الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وأتم السلام على أشرف الخلق وسيد المرسلين محمد المصطفى وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم إخواني أخواتي جميعا ورحمة الله وبركاته، وأسأل الله عز وجل أن يبارك لكم في هذه الليالي والأيام. أذكر إخواني أخواتي بما بدأنا به منذ أول الليالي، قلنا في هذه الليالي والأيام هنالك قافلة من سبي أهل بيت النبي، فيهم إمامنا زين العابدين عليه السلام، وفيهم زينب الكبرى بنت أمير المؤمنين، وأيتام الحسين عليه السلام، ينتقلون من بلد إلى بلد، وأنتم تعرفون ما جرى عليهم في هذه الليالي والأيام. هم حملوا ثورة الحسين عليه السلام خطابا هنا وهناك في الكوفة في الشام. هذه الحركة الحسينية كانت تدفن لولا هذه الحركة الزينبية، ولهذا يقال حركة الحسين، نهضة الحسين، حسيني الحدوث وزينبية البقاء. ونحن أيضا لنا تكليف نتشبه بأهل بيت النبوة صلوات الله عليهم. اتفقنا مع الإخوان أن نجعل هذه الأربعينية المباركة من بعد عاشوراء إلى يوم الأربعين أيضا نحن نتأسى بأهل بيت النبوة في أن نكون على أحسن حال. قلت هذه الفترة الأربعين، الأربعون عدد مبارك ورد ذكره في القرآن الكريم، ميقات موسى كان 40 ليلة. نعاهد الله عز وجل على أن لا نعصيه في هذه الليالي والأيام. السبب أو الحكمة في ذلك أن يتحول المؤمن إلى وجود يشمئز من الحرام. إذا وصلت لهذه النقطة أخي العزيز أختي الكريمة فإنك وصلت إلى مقام يعتد به. بتعبير العلماء في كتب الأخلاق والعرفان هناك فرق بين الحال وبين مقام. الحال هي هذه الحالات الموسمية، ما يعيشه الإنسان في الطواف في مشاهد أهل البيت، هذه حالات موسمية لا يعول عليها. المؤمن لا يبني بناءه على هذه الحالات المقطعية. الذي يعول عليه المقام، أي الدرجة الثابتة التي يستقر عليها الإنسان. قليل متصل خير من كثير منقطع. أن تكون لك حالة ثابتة مع الله عز وجل، حضورا واستحضارا ومعية وأنسا، هذا خير لك من هذه الحالات الموسمية. الإنسان بعض الأوقات يغمى عليه في حال الدعاء والمناجات وغيره، ولكن هذا الأمر لا يعول عليه. أنا قلت لإخواني في موسم الحج وغيره، إيانا أن نغش بهذه الحالات. هذا بركات المشهد، هذه بركات الحج. أنت لم تترقى، الجو أخذك، الطواف رفعك، ذهابك لبيت الله الحرام أعطاك هذه المزايا الروحية. والدليل على ذلك أنك ترجع من سفر الحج وأنت لا شيء عندك، لم تستقر في رتبة ثابتة. فإذا الهدف من هذه الأربعينية أن نصل إلى مرحلة استقذار المنكر، كما أرادها القرآن الكريم، ما يعبر عنه بملكوت الحرام. المؤمن يتجاوز ملك الحرام إلى الملكوت، كالربا، كالغيبة. الغيبة عبارة عن إنسان يذكر أحدا بسوء، وكما يقال فاكهة المجالس. القرآن الكريم يجعل الغيبة بمثابة أكل لحم الميتة. الإنسان إذا رأى الغيبة حقيقة بمثابة أكل لحم الغيبة، هذا الإنسان يستحيل في حقه أن يغتاب. الذي يرى الربا تخبط كالذي يتخبطه الشيطان من المس، هذا إنسان ممسوس، هذا الإنسان يعمل شيئا في الواقع لضرره وعليه في يوم من الأيام، الذي يأكل مال اليتيم ويرى أن هذا المال قطعة من النار تدخل في جوفه، هذا الإنسان مستحيل يقدم على الحرام. الهدف من هذه الفترة أن نصل إلى هذه المرحلة، عندئذ أنت لا تحتاج إلى كثير وعظ، لا يحتاج الإنسان إلى كثير زجر عندما يرى ملكوت الحرام. بعد هذه المقدمة المذكرة نعود إلى موضوع حديثنا الذي كان يتناول هذا السفر الأخروي، وبحمد الله من باب أما بنعمة ربك فحدث الذي نسمعه من إخواننا وأخواتنا أن هنالك حالة من حالات البناء على تغيير الذات. إخواني، هذه مرحلة مهمة في أيضا في كتب الأخلاق والعرفان يذكرون هذا المعنى، أن أول خطوة في خطوات الطريق إلى الله عز وجل عبارة عن اليقظة، أن يستيقظ الإنسان على واقعه. بعد اليقظة تأتي مرحلة العزم والحركة، ثم طبعا الإنسان المتحرك بشكل مستمر يلاقيه في يوم من الأيام، طبعا اللقاء الاختياري في الدنيا قبل اللقاء القهري في الآخرة. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. والتفتوا إلى كلمة الكدح، البعض يريد بعبادة مختصرة بأيام حتى بأربعينية أن يصل إلى مرحلة اللقاء الإلهي. الأمر كما يقال في بعض الأبيات درسنا أيام اللغة النحو واللغة العربية، ومن يخطب الحسناء لم يغله المهر، الذي يطلب المقامات العالية لابد أن يكون على مستوى ذلك المقام. فإذا نتناول هذه المراحل، وكما قلنا الإنسان لا يكون كالنعامة يتغافل، لأن هذا واقع نحن صائرون إليه. وصلنا إلى ما بعد سكرات الموت وقبض الروح، وقلنا أنه ما يعيشه المؤمن من حالات الألم عند القبض من باب التكفير عن سيئات. إخواني، رب العالمين من لطفه وكرمه على عباده الصالحين أن يؤخر لهم العقوبات، لا يجعل هذه العقوبات تنتقل إلى القيامة. حقيقة في ساعة من ساعات الإقبال قل يا رب إن كان ولا بد من التصفية فاجعل ذلك في الحياة الدنيا. الآن مرض، فقر، بلاء، أي شيء في هذا المجال المؤمن يرحب بالبلاء الذي يكفر عنه السيئة. وهنا أيضا نفتح قوسا سريعا بحسب ما يؤتينا الله عز وجل من فضله. إخواني، لاحظوا أن من الصفات الأصيلة في الإنسان المؤمن أنه لا يخشى البلاء، ولكن أي مؤمن؟ المؤمن الذي صفى حسابه. فرق بين البلاء التعويضي الكفارة للمعاصي وبين البلاء الرافع للدرجات. الإنسان العاصي بمثابة إنسان سقط في البئر، يجتمع عليه ناس يبذلون جهدا يرمون له حبلا بعد اللتية والتي يصل إلى حافة البئر. هذا الإنسان ما الذي اكتسبه؟ صحيح هو الآن صعد استنقذه الناس، ولكن صعد من القاع إلى حافة البئر. وفرق بين إنسان يبذل له الجهد ولكن يطير من حافة البئر إلى عالم المعراج والطيران. فرق بين إنسان يصعد من قاع البئر إلى أول البئر، وبين إنسان يبذل نفس الجهد ولكن من أول البئر إلى آفاق السماء. البعض منا يرتكب الأخطاء المعاصي، رب العالمين يسلط عليه المرض والفقر والعقوبات، بعد ذلك يصبح حسابه صفرا. هذا الإنسان من ناحية وضعه جيد لأنه عوض الخسائر. ولكن من ناحية أخرى لا يعتبر هذا الإنسان رابحا في الحياة، لأنه عاد إلى ما كان عليه. فلنبذل جهدنا إخواني أخواتي أن نحول البلاء الذي يأتينا، وحقيقة الأمر بعض البلاء بلاء، يعني فقد الأعزة، بعض الأمراض المصاحبة للإنسان، بعض الأمراض التي تكون مع الإنسان إلى آخر عمره، إنسان معوق، إنسان ضرير، إنسان كما قلنا ابتلي بفقد عزيز، إنسان خسر رأس مال حياته، هذه بلايا حقيقة كبيرة. ولكن طوبى لمن كان البلاء بالنسبة له كان البلاء رفع درجة لا كفارة سيئة، وإن كان أيضا الكفارة من المزايا. إذن أغلق هذا القوس وأرجع إلى ما كنا عليه من الحديث. بعد نزع الروح وقبض الروح هنالك عالم المساءلة، ويا له من عالم، موتوا قبل أن تموتوا لهذا الأمر، أن يكون الإنسان في حالة لو قبضت روحه له من الجواب ما يخلصه من أيدي الملائكة المحاسبة. الإنسان في قبره من الأسئلة المهمة الأسئلة العقائدية، أنتم تعرفون بأن الإنسان في الفروع يقلد ويجعل العهد في ذمة المرجع، ولكن في الأصول عليه أن يكون في الواقع معتقدا بالأصول من خلال الدليل والبرهان ولو المبسط. المؤمن في مجال العقيدة كالجبل الراسخ، من الممكن أن لا يبين ما في قلبه من الأدلة والبراهين، ولكن هو يعيش حالة اليقين الباطني الواضح جدا. في هذا المجال أنقل لكم هذه العبارة من فخر المحققين، هذا العالم الكبير يقول، يوصي كل واحد منا بهذه الوصية، ومن المناسب أن نعمل بهذه الوصية التي حقيقة ستظهر آثارها في ذلك العالم. يقول ليستحضر كل مؤمن، ليستحضر حق أدلة الإيمان والأصول الخمسة بالأدلة القطعية، وليصفي خاطره ويخلي سره فيحصل له يقين تام. طبعا هذه الأيام الحمد لله هنالك دورات عقائدية مركزة على مستوى عامة الناس، على مستوى المتخصصين، علماؤنا الأبرار ما قصروا في هذا المجال. وهنا أحب أن أقول كلمة تستحق الشكر، نحن ولدنا في زمان صحيح الشهوات أحاطت بنا من كل صوب، ولكن من زمان النبي إلى الآن علماؤنا في العقائد، في التفسير، في مختلف في الفقه، في مختلف المجالات أثروا المكتبة الإسلامية، بحيث أعتقد أن هذا العصر، هذا الزمان، مد العلم في كل شيء، سواء في التكنولوجيا بعد عصر النهضة الصناعية، ونحن على رأس عصر ذهبي من حيث الفكر الإنساني والفكر الإسلامي. علماؤنا أشبعوا، رأيت ذلك اليوم كتابا في الواقع لعله أكثر من 500 صفحة في وضوء النبي. هذا أمر جيد أن يأتي باحث في هذا الزمان ويبحث كيف كان النبي يتوضأ في مجلد ضخم. نعم، هذا من علامات حقيقة التوفيق والمباركة الإلهية في هذا العصر. بعد أن أخذت دورة سريعة في العقائد الحقة، قل يا ثم تقول يا أرحم الراحمين، تأملوا في هذا الدعاء جميل جدا. في لحظة من لحظات الصفاء العقائدي اطمأننت بكل هذه الأصول من أدلتها، وأصبحت ذا يقين في هذا المجال. ناجي ربك الآن وقل يا أرحم الراحمين إني قد أودعتك يقيني هذا. أنا الآن في حال يقين، طبعا لكل حادث حديث، الآن تأتي الأيام والإنسان قد تحيط به الشبهات والشهوات من كل جانب، الأمر يحتاج إلى تحديث مستمر، هذا اليقين يحتاج إلى تحديث. ولكن تقول أودعتك يقيني هذا وثبات ديني وأنت خير مستودع وقد أمرتنا بحفظ الودائع فرده علي وقت حضور موتي. يا رب هذا اليقين الباطني جعلته أمانة عندك، عند الموت اشهد علي بأني كنت على هذا اليقين. الذي يجتاز عقبة العقائد والمسائلة العقائدية في القبر فقد اجتاز مرحلة كبيرة، يعني هو فرغ من أصول دينه، الآن تأتي الفروع. على رأس الفروع السؤال عن الصلاة، هذه الصلاة التي حقيقة ما عرفنا قدرها كما ينبغي. قبل أن ننتقل إلى الفرع بالنسبة إلى موضوع الصلاة، فقط ملاحظة سريعة. نحن نقرأ بعد التعقيبات رضيت بالله ربا وبالنبي نبيا إلى آخره، هنا نقول في آخر هذا الدعاء عبارة جميلة، مع الأسف نحن كما قلنا في بعض الليالي نقرأ الدعاء قراءة ولا ندعو دعاء، الدعاء شيء وتلاوة الدعاء شيء آخر. يقول اللهم إني رضيت بهم أئمة، هؤلاء أئمتي، النبي بشر بهم 12 خليفة كلهم من قريش، هذا الخط الواضح. ثم تقول فرضني لهم إنك على كل شيء قدير. من ناحيتي أنا رضيت بهم، ولكن العقبة الثانية ارضني لهم، يعني يا رب كما أنك جعلتني أهلا ورضيتهم لي أئمة ارضني لهم أيضا، كما تقول في الدعاء الآخر اللهم أنت كما أريد فجعلني كما تريد. هنا التوازن، أو هنا الفخر، كل الفخر ربك كما تريد، هذا شيء واضح. المهم أن تكون أنت كما يريده الله، كما يريد الله عز وجل أن تكون. ننتقل إلى موضوع الصلاة. حقيقة إخواني إذا أردنا أن نتكلم عن الصلاة وعلى هذا المنبر المبارك، أتذكر الإخوان في العام الماضي في 10 ليالي أقل أكثر ذكرنا آداب الصلاة الخاشعة. أدعو إخواني علمائي الأجلاء في كل مكان، المتعلمين المعلمين، المؤمن كيف يمكن أن يصلي وهو لا يفقه أسرار الصلاة؟ الأحكام الشرعية أولا طبعا، هذا التقسيم الباطل، الشريعة والطريقة، الظاهر والباطن، هذا تقسيم لا نقبله، كله من الشريعة، الشريعة كلها شريعة، مو إنسان يأتي ويقول الفقهاء أخذوا جانب الشريعة ونحن أصحاب الخلوات نأخذ جانب الطريقة، هم أخذوا بقشر الدين ونحن أخذنا لب الدين، هذا كلام خطير. وفي طوال التاريخ كم سقط الساقطون في هذا الفخ وجعلوا الفقه في جانب. طبعا هؤلاء البعض منهم وصل إلى درجة قال واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، أنه نحن وصلنا إلى اليقين القلبي وبالتالي التكاليف مرفوع عنا، هذا التسويل الإبليسي المعروف في هذا المجال. إذن كله شريعة، كله في الواقع باطن، حتى الفقه أيضا هو من لب الشريعة. إذن بعد أن تعلمنا فقه الصلاة وعرفنا كيف نؤدي الصلاة الصحيحة، وأنتم تعرفون إخواني في خصوص الطهور، في خصوص الوضوء والتيمم والغسل، الإنسان الذي يكتشف بعد فترة أنه كان مخطئا في طهوره، لا صلاة إلا بطهور، بعض الأوقات على البعض أن يعيد سنوات من صلاته لخلل في الوضوء، على الأقل الإنسان يتعلم هذه المبادئ الأولية. أنا أتعجب من بعض الإخوة تخصصه في أدق الفروع العلمية في الذرة مثلا، ولكن عندما يأتي للصلاة والصوم والأحكام الأولية لا يعرف الأحكام الأولية لما هو عليه في كل يوم، هذا في الواقع أمر غير مغتفر. وأنا أعتقد والله العالم أن في زماننا هذا كلمة المقصر والقاصر، أعتقد أن القاصر مصداقه جدا محدود، إنسان في أعالي الجبال، في أسفل الوديان، في غابات الأمازون، ولكن في هذا العصر هذا الانفتاح، انفتاح أبواب العلم والتكنولوجيا وثورة المعلومات، ويأتي إنسان ويدعي أنه قاصر لم يمكنه التعلم، يوم القيامة يقال له هل لا تعلمت؟ فإذا هنا أيضا أحب أن أؤكد على هذا المعنى. إخواننا بحمد الله في مكاتب المراجع العظام ألفوا كتبا مبسطة، الفقه الميسر، الفقه المبسط، الحوارية الفقهية. الإنسان في ليلة واحدة بإمكانه أن يلم بدورة على الأقل في الصلاة والوضوء والطهارة وغير ذلك. المهم بعد أن أتقن هذا العالم ننتقل إلى الصلاة الخاشعة. أنتم تعرفون في خلقة آدم أنا دائما أشبه الصلاة الخاشعة بعد إتقان ظاهر الصلاة بخلقة آدم. رب العالمين عندما خلق آدم على هيئته، طبعا على هيئة مرجع الضمير آدم مو رب العالمين، على هيئة آدم من صلصال من حمأ مسنون، رب العالمين ما كلف الملائكة السجود لهذا الهيكل الطيني. عندما نفخ فيه من روحه أمر الملائكة وأمرهم بالسجود، قعوا له ساجدين. إذن السجود لآدم عندما نفخت فيه الروح، وإلا هو على هذا الهيكل الطيني، ولهذا إبليس استنكف من السجود لهذا الهيكل الطيني لأنه لم يعرف قدر الروح التي نفخت فيه. فإذن هنالك صلاة لابد أن نتقن ظاهرها. رب العالمين ما نفق الروح في هيكل آدم إلا بعد أن أتم ظاهره. فإذا الصلاة الخاشعة بمثابة نفخ الروح في هذه الصلاة التي هي مكتملة بحسب الظاهر. الحديث عن الصلاة الخاشعة أخواني حديث طويل، ولكن في دقائق موضوع الحديث ليس عن الصلاة الخاشعة وإنما عن الزاد في عالم البرزخ والقيامة. علي عليه السلام صلوات الله وسلامه عليه، وكلمات علي حقيقة يعني في بعض الحالات تسكر الإنسان في غرر الحكم، في كلماته القصيرة في نهج البلاغة، في خطبه الإنسان يتحير في هذا الوجود الجامع، هو البكاء في المحراب ليلا، في ميادين القتال هو صاحب ذي الفقار، عندما يخطب هذه الكلمات الرنانة. على كل هنيئا لمن كان على خطه. أرجع وأقول أن علي عليه السلام قال كلمة جامعة في الصلاة، قلت لإخواني بدلا من أن تنقش المحاريب بالزهور والطيور وما شابه ذلك، اجعلوا هذه الكلمات الحكمية في محاريب المسلمين، بالإضافة إلى الآيات الكريمة، هذه الكلمات المأثورة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وآله. علي صلوات الله وسلامه عليه يقول عن الصلاة كلمة من أجمع الكلمات. طبعا علمه من علم الرسول يفتح له من كل باب ألف باب، أنا مدينة العلم وعلي بابها، كل ما لعلي يعود إلى النبي، كنت أتبعه اتباع الفصيل إثر أمه، نعم تربى على يده، ولهذا يقود المسلمون عن كرم الله وجهه، لأن هذا الوجه ما سجد لغير الله عز وجل طوال حياته. واعلم أن كل شيء تبع لصلاتك، واعلم أن كل شيء تبع لصلاتك، فمن ضيعها فهو لغيرها أضيع. كل شيء من عملك، أنت كحاكم إن أردت أن تكون حاكما عادلا مؤثرا في الأمة اتقن صلاتك. الذين مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة، أول مهمة للحاكم الشرعي إذا سلمت له مقاليد الحكم أن يقيم الصلاة في الأرض. نعم هذه الصلاة إذا انتظمت كل شيء ينتظم في عالم الوجود، تنهى عن الفحشاء والمنكر. إذا الصلاة في الواقع مشروع استراتيجي إخواني، لا يكون هم أحدنا فقط يقول الحمد لله نحن نقيم الصلاة ولو في آخر الوقت، هذه خطوة من أضعف الأيمان. الخطوة الثانية أن نصليها في أول الوقت، ومع ذلك هذه الصلاة في الواقع ليست بمعراج. قلت للإخوان أحدنا يصلي ومثله كمثل من يذهب إلى المطار ويركب الطائرة ولكن الطائرة لا تقنع به، يخرج من الطائرة ويرجع للمنزل فرحان، أين كنت؟ يقول سافرت. أنت ركبت الطائرة ما سافرت، الطائرة كانت على الأرض، المحرك غير موجود، إذا كان موجود بلا وقود، إذا مع وقود بلا طيار، أنت ما سافرت، تشبهت بالمسافرين. الصلاة معراج المؤمن، المعراج حقيقة، الإنسان يعيش هذه الحقيقة. عندما يرجع من الصلاة يرى نفسه أنه كان في رحلة سعيدة. أنتم قارنوا بين وجوه الذاهبين إلى البلدان والعائدين، عندما يذهب إنسان متعب يذهب إلى الاستجمام، عندما يرجع يرجع بنشاط. هل نحن كذلك بعد كل فريضة؟ إذن الصلاة لها حقيقة ما وراء هذا الأداء الشكلي، يحتاج إلى برنامج. لو أن أحدنا بدأ من اليوم، اليوم أي يوم من شهر محرم، اليوم يوم الثلاثاء مساء ليلة الأربعاء، من هذه الليلة إن بدأت العمل لإتقان صلاتك بعد 40 سنة، صليت صلاة خاشعة فأنت على ألف خير. مشروع استراتيجي، هذا الذي له مال يمكنه أن يبني أبراجا 100 طابق، هذا المشروع أنفع وأبرك وأكثر في الواقع انعكاسا في حياتك الأبدية. في رواية أخرى عن الرضا صلوات الله وسلامه عليه من نفس هذا المعين المبارك، إن أفضل صورة خلقها الله، مضمون الرواية الصلاة، أفضل صورة في عالم الوجود. فإن قلت أين النبي وآله، النبي وآله هم مظهر الصلاة الخاشعة. كان أحدهم يتلون في وضوئه قبل أن يصلي، كان يتغير لونه، نعم كان يستعد للصلاة بين يدي الله عز وجل. يقول الإمام عليه السلام: لو ملت بوجهي عنه لمال بوجهه عني. أنا أخاف أن أنصرف في صلاتي وأذهب يمينا وشمالا لأن الله عز وجل يصرف وجهه عني. ملك الموت يتصفح الوجوه كل يوم 5 مرات بعدد الصلوات اليومية. فإذا كان المصلي على مستوى الصلاة قبل منه ملك الموت ذلك، نحى عنه ملك الموت، نحى عنه إبليس في عالم القبر، ولقنه الشهادتين. نعم، الذي يجعل عزرائيل يقبض روحك برفق ويدفع عنك شر الشيطان، الإتقان لهذه الصلاة. بكلمة موجزة، الآن البعض يقول لا تنتقل إلى أمر آخر قبل أن تريحنا في هذا المجال، كيف نصلي صلاة خاشعة؟ وأنت تعلم عندما نقول الله أكبر يأتي كل شيء في الصلاة ما عدا رب العالمين، كل شيء، حتى الذي أضاع إبرة وإذا بها تأتي في الصلاة، الذي نسي مشكلة مع شخص قبل 10 سنين تأتيه في الصلاة. والبعض يشتكي يقول كلما أصلي أقول الله أكبر تأتيني الصور القبيحة، يا لها من بلية، إنسان يكبر وإذا به يعيش عالما منحرفا في أثناء صلاة، هذه كارثة. الشيء الإنسان وإذا صلى، رأيت في بعض الروايات مضمون الحديث جاءه إبليس، الإبليس يجعل لا يترك هذه الفرصة، جاءه إبليس أو الشيطان وقال له اذكر كذا اذكر كذا، يوسوس يجعلك تعيش عوالم عجيبة غريبة في أثناء. وأنا قلت للإخوان يبدو أن الصلاة يعني شيء محترم جدا كبيرة إلا على الخاشعين، تحيي ليلة القدر من المغرب إلى طلوع الفجر بين بكاء ودعاء أبي حمزة والركعات والصلوات. ليلة 11 تقيم عزاء أمير المؤمنين عليه السلام، تقول سأتقن صلاة الفجر هذا اليوم بما لا يعلى عليه، تقول الله أكبر وإذا الصلاة هي الصلاة. إذن ما الذي يحصل أن الشيطان لا يهمه أن تبكي في أي مناسبة، لا يمنعك من البكاء حتى المناجات. أحدنا يصلي يقرأ دعاء كميل نصف ساعة يبكي من أوله إلى آخر. أنا بعض الأوقات أجرد أكون في مشهد معصوم وأقرأ دعاء بليغا، أقول أنا المكان مكان متميز، وأنا الآن في حالة متميزة وفي وقت متميز ليلة الجمعة. أجرب أصلي ركعتين وإذا بي أفشل، تصلي ركعة ونصف، ربع ركعة، ثلث ركعة، وإذا بالهواجس تأتيك من كل مكان. وكأن الله عز وجل، وكأن نحن ما يتعلق بفعل الله نتكلم بحذر وبدقة، وكأن الله عز وجل يريد أن يقول هذه ساحة قدسي، لا أسمح كل أحد يدخل هذه الساحة، ادخل بهو القصر، حديقة القصر. هذه الحالات الإيجابية من الخشوع والبكاء حوالي القصر الملكي، تمشى في الحديقة لا بأس، أما تدخل على ذلك المكان الذي لا يدخله إلا الخواص من أوليائه، يحتاج إلى كفاءة، إلى لياقة. إذا دخل أحدهم القصر الملكي وعلى ثيابه آثار القذارة والدم، ولو كان هو لا يعلم بذلك، يقال أنت بهيئتك بشكلك هذا لا تستحق الدخول على السلطان. القضية إخواني قضية مهمة واستراتيجية، ولكن من باب أن ما لا يدرك كله لا يترك كله، أقول معادلة جدا بسيطة، ابدأ من هذه المعادلة وسوف ترى بعد أيام بعد سنوات إلى أين تصل بإذن الله عز وجل. هذه المعادلة معادلة جدا بسيطة، الخواطر الشيطانية إن صح التعبير أو الخواطر النفسية، نحن هم بعض الأوقات نظلم إبليس، يعني الإنسان بعض الأوقات هو يوسوس لنفسه، هو يختلق الصور الكذائية، وإلا إبليس أيضا له دور، ولكن يصل الشيطان إلى درجة يجعل الإنسان يشتغل تلقائيا، هو يعني كما يقال في لغة الحاسوب جعل فيه برامج معينة ثم يتركه، هذه البرامج تعمل بشكل تلقائي. الإنسان هو بعض الأوقات يدمر نفسه بنفسه. هذه الخواطر الإبليسية أو النفسانية، هذه الخواطر على قسمين، خواطر قهرية تأتيك جبرا وقهرا، يعني رأس خيط يقدم لك الشيطان أو النفس، هذا أنت غير محاسب على هذه الهواجس لأنها قهرية، كونها قهرية يرفع عنك العتاب والعقاب. إنسان كان بيده سكينة ثم عثر بحجر فوقع على صدر مؤمن وطعنه بالسكينة وقتله، هذا الإنسان لا ذنب له لأنه أمر قهري. إنسان في حال النوم كسر شيئا، قتل أحدا، ضرب زوجته وهو نائم، هذا الإنسان لا يلام على فعله. إذن الأفعال اللا اختيارية أنت غير محاسب. المشكلة هي في المتابعة، الشيطان يذكرك بفلان، بفلان الخصم ذكرك، قل في نفسك أعوذ بالله، لا تتابع الصورة، المتابعة بفعلك أنت، وعندئذ تعيش حالة من الغليان الباطني وتنهي الصلاة وأنت لا تدري هل أنت في الركعة الأولى. البعض حقيقة الآن الشك بين الثالثة والثانية والثالثة معقول، الثالثة والرابعة معقول، البعض يشك بين الأولى والرابعة لا يعلم هو الآن في الركعة الأولى أو الأخيرة، هكذا يبلغ الإنسان. وأنا طبعا عندما أرى البعض يستعمل بعض الأدوات الميكانيكية لحفظ السجود والركوع، الآن من باب الضرورة فلا بأس، ولكن هكذا يصل حال العبد أن عينه على عداد أما في موطن سجوده، بدلا من تذكر المعاني الملكوتية الراقية ينظر إلى العدد أمام عينه. طبعا هذه حالة ليست بحالة مثالية ونموذجية. فإذا الحل في الخواطر الصلاتية أن تفرق بينهما، أنت لا تتوقع أن يأتي في يوم من الأيام لا تأتيك خاطرة أبدا، هذا مقام المنقطعين إلى الله عز وجل، ولعل غير المعصوم لا يمكنه ذلك. إذن الحل أن لا نتابع هذه الأفكار والهواجس الشيطانية أو غير الشيطانية. قد يكون هاجس غدائي في هذا اليوم، إنسان يصلي ويأتيه هاجس الطعام وإذا به يضرب أخماس أسداس فيما سيأكله هذا اليوم، هذا هاجس غير انحرافي، صورة غير محرمة، ولكن تعلم ما فيه. بعد ذلك حتى ننهي ملف الصلاة، نحن تكلمنا عن الصلاة الخاشعة في ليالي وأيام، ولكن في دقائق نلملم الحديث. الآن اكتشفت أن هذه الصلاة صلاة لا ترفع لا ترتفع إلى السقف فضلا عن العرش، ماذا تعمل؟ الآن عوض في الركعة الأخيرة، في السجدة الأخيرة، قل لهذه النفس، النفس تخاطبها بلفظ الأنثى، يا نفسي كفاكي، كفاك ما فعلت بي في الركعات الثلاث، الثلاث ركعات لك وأنا الآن لي ركعة واحدة، لي سجدة واحدة بين يدي الله عز وجل، أعوض هذا الخراب الذي أنا كنت مشغولا به، أتقن السجدة الأخيرة. وهنا أقترح على أخواني أن يضمنوا صلاتهم شيئا من المناجات. لماذا صلواتنا قالب مغلق، تكبيرة حمد سورة ذكر ركوع سجود؟ من قال لك بأن أنت ملزم بطبعا هذا القالب لا بد منه، ولكن في القنوت نوع، في القنوت اقرأ ما شئت ولو من خلال كتاب دعاء، هذا لا يبطل الصلاة. في القنوت أطل سجود بين يدي الله عز وجل، اعتذر لله عز وجل لما كنت فيه من التقصير. بعد ذلك التعقيبات، هذه التعقيبات إخواني، أنا عندما أرى مؤمن يقول السلام عليكم ويقوم من سجوده، هذا بمثابة إنسان كان في محضر أحد وهو يستثقل وجوده، هذا نوع من أنواع سوء الأدب بين يدي الله عز وجل. الإنسان المستذوق لصلاته عندما تجتمع مع أصحابك على مائدة وتأكل تجلس ساعة بعد ذلك تستأنس بالحديث معهم، الآن حديث حلال حرام، المهم الإنسان الذي يستأنس له علامة من علامات المستأنسين أن يطيل الجلوس بين يدي الله عز وجل بعد الفريضة. كم هذا التعقيب جميل، إلهي هذه صلاتي صليتها لا لحاجة منك ولا رغبة، إن كان فيها خلل أو نقص فلا تؤاخذني به، يا رب أنا لا أتوقع منك ثوابا على صلاتي، فقط لا تؤاخذني، لأنه هذه الصلاة فيها شبهة عدم التوقير لمقام الربوبية. ولهذا البعض عندما كان يلعب في وجهه يقول لو خشع قلبه لخشعت جوارحه، هنالك علاقة بين الباطن والظاهر. إذن التعقيبات أيضا مجال للتعويض. هناك تسبيحات الزهراء عليه السلام كتب من الذاكرين لله عز وجل، وهنالك نقول طبعا هذا ما ورد في كتاب، ولكن من باب الأخذ بالعمومات، الصلاة خير موضوع. إذا رأيت أنه هذه الصلاة التي صليتها لم تشف الغليل، ما عرشت بهذه الصلاة، هل هنالك من مانع أن تصلي لله ركعتين بنية القربة المطلقة إلى الله عز وجل؟ الآن الداعي التوبة، الداعي زيارة لأحد أئمة أهل البيت بعد أن زرت، طبعا تهدي ثواب ذلك إلى ذلك المعصوم، وإلا الصلاة لله عز وجل، تصلي ركعتين بين يدي الله بلا سورة، في المستحبات السورة ساقطة، صلها من جلوس، القيام لا يجب في المستحب، اختصر التسليمات بتسليمة واحدة، ولكن اجعلها ركعتين خالصتين بين يدي الله عز وجل، وقل يا ربي إن أخطأت في صلاتي إن سهوت فهاتان ركعتان خفيفتان أقدمها بين يدي. طبعا في الروايات موجود هذا المعنى أن النوافل تجبر الفرائض، ولكن إن لم يمكنك أن تأتي بالنافلة بتمامها أنا أسميها ركعتها الاعتذار، طبعا قرب إلى الله عز وجل، ولكن الباطن هكذا يقول يا رب أقدم لك ركعتين صافيتين من كل شائبة. المهم إخواني هذه الصلوات، هذه الصلوات هي التي نسأل عنها في عالم البرزخ والقيامة كأول فرع من فروع الدين، إن قبلت قبل ما سواها وإن ردت رد ما سواها. هنا طبعا أتساءل ولا أجيب، لأن الجواب على هذا السؤال يحتاج إلى حديث مفصل. البعض يقول هذا معناه الحبط، إن ردت رد ما سواها، إنسان صلاته غير مقبولة، ما النقص في حجه في صومه في كذا، كيف ترد باقي الأعمال ونحن نعلم أن بالشرك يحبط العمل؟ هذا بحث عقائدي العلماء يبحثونه في محله. فإذا موضوع الصلاة حقيقة إخواني نعم الزاد لذلك العالم. ننتقل إلى فقرة أخرى في هذا المجال. طبعا هناك حوارية بين نبي الله عيسى روح الله وبين أمه، كان عندما دفنها يا له من موقف، عيسى يكلم أمه. طبعا عيسى وما أدراك ما عيسى المسيح على نبينا وعليه وعلى آل نبينا السلام، كان يبرئ الأكمه والأبرص، يحيي الموتى بإذن الله. وبالمناسبة القضية إذا صار بإذن الله لا غرابة في الشيء، يعني البعض عندما يسمع كرامة أو شيء ملفت في حياة النبي وآل النبي، القضية هي قضية إلهية، الرب هو المحيي، هو الذي يعطي الحاجة، ولكن يجري ذلك على يد وليه، لا غرابة في الأمر. يحيي الموتى بإذن الله، صحيح عيسى هو المحيي ولكن فعله فعل الوكيل والأصل للأصيل، إذا الأمر يجمع فيما بينهما كملك الموت. اتفاقا في موضوع ملك الموت علماؤنا يقولون أنه كل هذه الغرائب محلولة بقضية ملك الموت، قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم. ملك الموت هو قابض الأرواح بنص الآية، يتوفاكم ملك الموت. بينما نسمع في آية أخرى تقول الآية الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، هو يتوفى الأنفس، وهناك يقول توفاكم ملك الموت، ما عرفنا من المتوفي. الجمع واضح، هو ذلك الآمر وهذا المدبرات أمره. فإذا إذا جرت كرامة على يد نبي أو وصي نبي أو حتى ولي من أولياء الله عز وجل، الأمر ما يحتاج إلى أبحاث مفصلة وما في داعي إلى الاستغراب والاستنكار الشديد. ما دام الأمر عاد إلى الله عز وجل أولا وآخرا، إذا لا غرابة في أي شيء من هذا القبيل. المهم عيسى عليه السلام أخذ يحدث أمه، طبعا قلنا الأرواح في عالم البرزخ أرواح حية، اتفاقا البعض يقول الأرواح في عالم البرزخ أكثر سمعا وأكثر بصرا، لأن في الدنيا هذه الأرواح محبوسة في أقفاص الأبدان، عندما يكسر القفص هذا الطير الذي حبسته 60 سنة في هذا القفص وإذا به يطير وتفتح له الآفاق. مثال ذلك مثال الطاقة الكامنة في الذرة هذه التي لا ترى بالعين، هذه الطاقة عندما تنطلق من الذرة وإذا بها تدمر البلاد وتميت العباد. الأرواح بمثابة هذه الطاقة المنطلقة من الأبدان تفتح لها الآفاق، فإذا اتفاقا أقدر في السمع والبصر من عالم الدنيا. فسأل أمه هل تحبين الرجوع إلى الحياة الدنيا أو هل تريدين الرجوع إلى الدنيا؟ قالت نعم. طبعا هذه مريم العذراء ما لها في درجات البرزخ والقيامة، سيدة نساء العالمين في زمانها، فإذا الأمر يعني برزخها برزخ مغري، لها ما لها من النعيم، ويكفي أنها تنتظر قدوم ولدها المسيح وإن كان الله قد رفعه. قالت نعم أحب الرجوع إلى الدنيا، لأي غرض؟ حتى أصلي في ليلة شديدة البرد. هذا الشيء مغري، أن أصلي في ليلة شديدة البرد وأصوم يوما شديد الحر. هي تتمنى الرجوع إلى الدنيا لأجل هذه الصلاة. فمجمل الكلام إخواني في هذا المجال أنه الإنسان المؤمن له برنامج تحسين الصلاة، أولا فقهيا بحسب الظواهر، ولا ضير أبدا. بعض الإخوة يقول أنا عربي اللسان، أليس من المعيب أن أذهب إلى من أقرأ له سورة حمد وسورة سورة الفاتحة؟ نعم اذهب، المانع؟ البعض لا يفرق بين الضاد أخت الصاد وأخت الطاء. النبي الأكرم صلى الله عليه وآله يقول أنا أفصح من نطق بالضاد، هذه التلفظ. بعض الأوقات الإنسان يكتشف أنه كان عربيا ولكن ما تلا القرآن تلاوة صحيحة، هنالك آداب، هنالك مد، هنالك غيره، أن نتقن الظاهر الصلاتي وبعد ذلك إتقان الباطن. بعد هذه وما تبقى من الوقت، ما بقي الكثير، يا ليت الأيام كانت تطول لكي نعطي هذا البحث حقه، ولكن على كل حال العاقل تكفيه الإشارة كما يقولون، والحمد لله كلكم عقلاء، وتردنا رسائل اتصالات من هنا وهناك. يبدو أن البعض بنى أن يغير شيئا من مجرى حياته، وهذه نعمة كبيرة. إنا أخلصناهم بخالصة ذكرى الدار، رب العالمين عندما يصف إبراهيم ويعقوب يصفهم بأنه أخلصهم بهذه الخالصة، ذكرهم بالدار، كأن هذه البيوت ليست بدور، هذه الحياة ليست بحياة، الدار هناك، الآخرة هي الحيوان لو كانوا يعلمون، أي هي الحياة الحقيقية. إخواني من أفضل أنواع الزاد لعالم البرزخ والقيامة، بعد أن أتقنا الأصول، قلنا الأصول لابد أن تجيب عليها، وأنا لا أستبعد أن يقال في عالم البرزخ من ربك؟ تقول الله ربي. يقول بأي دليل؟ من نبيك؟ من إمامك؟ لابد أن تقدم الدليل والبرهان. ممكن أن نسأل عن البراهين والأدلة ولو بحسب مستواك العلمي والثقافي. قلنا الفروع، وعلى رأس الفروع الصلاة. ثم هنيئا لمن امتلك هذا البعد الثالث، أصول وفروع. الثالث، وما أدراك ما الثالث؟ يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. إخواني لاحظوا، قد يأتي إنسان في عرفات القيامة عقائده مكتملة، أستاذ في العقائد وله كتب، فروعه فروع متقنة بحسب الظاهر، لا إشكال في فروعه، ولكن كان إنسان سيء الباطن. هو صحيح هذا الباطن السيء كتمه، إنسان حسود ولكن يخاف الله، لا يظهر حسده ولكن يغلي في الباطن، إنسان حقود لا يظهر حقده، إنسان متكبر ولكنه يعمل أعمال المتواضعين. هذا الباطن باطن غير نقي، حاول أن تنظر إلى هذا الباطن. وبتعبير جماعة الحاسوب، هذا الحاسوب دخل كل البيوت، اصطلاحات الحاسوب اصطلاحات واضحة، يعملون أجهزتهم، عندما يرى الجهاز لا يعمل بشكل جيد يقول هنالك فيروس دخل الحاسوب، فيعمل ما يقوم به البرامج من إسكان وغيره حتى يعرف أين الخلل في الجهاز. يا ليت هنالك جهاز عملاق كبير ندخل في هذا الجهاز أرواحنا وأنفسنا. طبعا ممكن حاسبوا أنفسكم، هو هذا المعنى. انظر إلى باطنك، إلى فؤادك. في الرواية هكذا يقول الإمام الصادق عليه السلام، يا لها من رواية، بعض الروايات كما قلت تنعش الإنسان، إلا من أتى الله بقلب سليم، ذلك القلب الذي يلقى الله وليس فيه أحد سواه. تعبير فخم جدا، مو فقط أن تزيل الحسد والحقد والتكبر، أن تزيل من الفؤاد ما سوى الله عز وجل. التوحيد أن لا ترى في الوجود مؤثرا إلا هو. الذي يرى التوحيد بهذا المعنى يخاف من أحد، يخاف من جهة، يخاف من قوة، عندما يرى أن أزمة الوجود طاعة مضطرا بيده والكل مستمدة من مدده. رب العالمين ما خلق الكون وذهب جانبا غلت أيديهم، يد الله مغلولة. وتلك الأيام نداولها بين الناس، من الذي يقلب صفحات الحكم وغيره، يستخلف ملوكا يهلك ملوكا ويستخلف آخرين. وتلك الأيام نداولها. رب العالمين له سياسته، له برنامجه بالنسبة إلى هؤلاء عباده، يمهل ولكن لا يهمل. رأيت بعض النصوص أن الله عز وجل إزالة جبل عنده أهون من إزالة ملك لم ينقض أجله، كما أن للأفراد آجال للحكم أيضا أجل. يوقت الأمور لمصلحة هو يراها، يرى نبيه 13 سنة في مكة وهو مطارد وهو معذب، تارة في شعب أبي طالب، تارة ترمى عليه النفايات، تارة يعذبون أصحابه كبلال، ذهب جعفر إلى الحبشة في عذاب، ولكن الله عز وجل ما فرج عن نبيه إلا عندما أذن له بالهجرة، ثم من عليه ثانية فتح له مكة. كان بإمكان الله عز وجل أن يفتح له مكة في السنة الأولى للهجرة بعد معركة بدر، ولكن كل شيء بحسبه. الأمور مؤقتة، هذا الوجود. أنتم تعرفون بعد الكواكب عن الشمس، لو اقتربنا من الشمس مسافة احترقنا، لو ابتعدنا تجمدنا. كل شيء عنده بمقدار. الورقة لا تسقط إلا بعلمه. ما قيمة ورقة في غابة من غابات كندا مثلا؟ يقول هذه الورقة أنا علمت أنها سقطت، في أي زاوية سقطت، كم مرة تقلبت، على أي أرض وقعت. وما تسقط من ورقة مو إلا يعلمها في أصلها، في تفاصيلها. هكذا رب العالمين عينه على الأوراق الساقطة، وليس عينه على العباد. عندما يظلم العبد رب العالمين العرش يهتز، ولكن رب العالمين كما قلنا يمهل ولا يهمل. الحسين عليه السلام قتل وأصحابه، ولكن ما دارت الأيام إلا ورب العالمين انتقم من ظلمته واحدا واحدا، لا من الظالم بل من أتباعه، لا من أتباعه وإنما بحكومته وحضارته ومن يمثله، وأنتم تعرفون التفاصيل. فإذا من علامات التوحيد الحق اطمئنان القلب، الأمر بيده، كما قال عندما جاء أبرهة قال أنا رب الإبل وللبيت رب يحميه. هذا مثل في كل عصر، الإسلام له رب يحميه، العباد لهم رب. إن الله يدافع عن الذين آمنوا، المدافع هو رب العالمين. اتفاقا أحدهم نقل لي شخصيا، قال أحدهم هتك فلان من الناس هتكا يعني لا يتحمل، وإذا به يناجي ربه قائلا أنت قلت في كتابك وكان حقا علينا نصر المؤمنين، وإذا بالجدار يسقط عليه بعد سويعات ويرديه قتيلا. ولكن هو أدرى كيف يقلب الأمور في بلاده وعباده. المهم القلب السليم، ذكرنا هذه الحاشية من باب أن لا مؤثر في الوجود إلا هو. أذكر لكم هذه القصة القصيرة في حياة النبي لمثال القلب السليم. حقيقة نحن عندما نمر على حركات بعض صحابة النبي الإنسان يذهل، هؤلاء الذين كانوا بالأمس يصنعون إلها من تمر ثم يأكلونه في آخر النهار، أرب يبول الثعلبان برأسه لقد ذل من بالت عليه الثعالب، وهكذا كانوا يعبدون آلهة، يشربون الخمر، يتقاتلون على أتفه الأمور. وإذا بتربية النبي المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم أصبحوا خير أمة أخرجت للناس. هذا الصحابي كلماته لا يقدر لا بالذهب ولا بغيره، يقول كنا رعاة الإبل ولكن اليوم أصبحنا رعاة الشمس. رعاة الشمس يعني نرعى الشمس متى تسقط وتغرب حتى نصلي لله عز وجل. هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله كيف القلب السليم نفع في وقته، ولكن أخوان أشاروا إلي بأن وقت الحديث انتهى ونحن مقيدون بالوقت مع الأسف، ولكن غدا إن شاء الله سنذكر كيف أن النبي كان يقدر القلب السليم. صلى الله عليك يا أبا عبد الله، وعد الأرواح التي حلت بفنائك وأناخت برحلك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. ذكرت علي بن الحسين، قلوبنا هوت إلى هذا الغلام الذي كان أشبه الناس خلقا وخلقا ومنطقا لرسول الله. عندما أرسله الحسين عليه السلام للميدان فسك على شيبته وأرخى عينيه بالدموع وقال: اللهم اشهد على هؤلاء القوم، فقد برز إليهم غلام أشبه الناس خلقا وخلقا ومنطقا برسولك. وكنا كلما اشتقنا إلى رسولك نظرنا إليه. ذهب علي وقاتل قتال الأبطال ولكنه رجع، ماذا يقول؟ قال كلمة أحرق قلب والد كالحسين عليه السلام. أنتم تسمعون أرى البعض يبكي لهذه الكلمات، فكيف بقلب الحسين وهو يرى ابنه مثخنا بالجراح؟ أبتاه، العطش قد قتلني وثقل الحديد أجهدني، فهل إلى شربة ماء من سبيل؟ ابن الحسين شبيه النبي المصطفى صلى الله عليه وآله، ما طلب من أبيه إلا شربة من الماء، ولكن ما قدر أن يستجيب دعوته. دعا له أن يسقيه جده بكأسه الأوفى، ولكن أدري هذا الموقف أشد إيلاما أم تلك الساعة التي جلس إلى جنب ولده علي. بني علي، على الدنيا بعدك العفا، لقد استرحت من هم الدنيا وغمها وبقي أبوك وحيدا فريدا. يا كوكبا ما كان أقصر عمره، وكذا تكون كواكب الأسحار. صلوات الله عليك يا مولاي يا أبا عبد الله. مرة أخرى نسلم عليه، السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين جميعا، ورحمة الله وبركاته.